لي اخت وابواها يريدان زواجها من رجل فاسق فهل امنعهما من ذلك؟ لي اخت وابواها يريدان زواجها من رجل فاسق فهل يجوز للاخ المنع وعدم موافقه ابيه على هذا الرجل؟ هذا محل تفصيل. اذا اراد الابوان تزويج البنت من فاسق واخوها لا يرضى بذلك فانه يتدخل في الموضوع بالاسلوب الحسن ولا يكون منه سوء ادب مع والديه بل بكلام طيب ويقول لهما ان هذا صفته كذا وصفته كذا واخشى على اختي من كذا وكذا فينصح لهما والدينه بما يرى ولكن لا يستعمل ما لا ينبغي مع والديه لان الفاسق يجوز ان يتزوج غير الفاسق العفيفه اذا كان ليس بكافر فهو لها ان يتزوج عليه ولابويها يتزوجها عليه اذا رجعت بذلك لا باس وان كان ليس كفؤا لها لكن يجوز ان تاخذه وان تزوج عليه كما يجوز للقرشيه والتميميه ان تاخذ مولى عتيقا او عجميا وان كان ليس من جنسها في النسب لان اكثر الناس عند الله يقراهم فلا باس ان يتزوج العجمي من العربيه ومن القرشيه ومن الهاشميه ويجوز ان يتزوج المولى العتيق ومن يسمى خضيري لمن هو معروف قبيله كقرشيين او تميميه ونحو ذلك كل هذا لا باس العمده في التقوى ان اكرمه عند الله يقراهم لكن إذا كانت البنت ترضى به وأبواها يرضيان به ويخشى عليها لو منعت أن تقع فيما هو أكبر لأن بعض الناس قد يمنعها من شيء يراه خيرا لها ولكن قد تقع في الفساد قد تقع في الزنا وهذا أكبر فينبغي النظر في هذا وعدم اللجاج في مخالفة الوالدين والبنت في أمر لا يحصل. أما كان لا يصلي هذا لا خير فيه لا يزوجه لكن إذا كان عنده فسق آخر ويصلي مسلم لا قد يكون متهم بالخمر قد يكون يدخن قد يكون يأخذ من لحيته قد يكون هناك أشياء أخرى ينتقد فيها هذا لا يمنع من تزويجه لكن إذا وجد غيره منه خير منه هذا أفضل إذا كان لكن اليوم الشاب السليم قليل من هذه الشرور قليل فإذا أراد الأب أن لا يزوجها إلا بما هو كامل ليس فيه شيء من العيوب قد يصعب عليه ذلك وتبقى عنده البنت سنة طويلة وربما بقيت إلى آخر الدهر فينبغي أن ينظر في ذلك ويختار لها من هو أقل شرا ومن هو أقل بلاء ولعل الله يهديه بعد ذلك بالنصيحة والتوجيه. أما كافر لا يجب أن يتزوج كافرا لا يصلي أو معروفا بسب الدين أو معروفا بالإباحية هذا لا يجوز لا لها ولا لأبويها حتى لو لأبوها ما يجوز وحتى لو لأبوها ما يجوز.